استعنا بالله يا شباب. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد وصلنا في هذا الكتاب المبارك وهو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام السعدي رحمه الله وإياه إلى القاعدة 27. قال رحمه الله وإياه: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. قال رحمه الله وإياه: وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار عليكم السلام، فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قارن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم، هذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله تعالى وحكمته، وذلك في القرآن كثيرا جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. وهذه طريقة رحمه الله تعالى، أنه إذا ذكر القاعدة يذكر عليها أمثلة توضح معناها، وسيمر معنا بعون الله جل وعلا في تفسيره رحمه الله تعالى يعني تطبيقات هذه القواعد في كل آية تتعلق بها. قال رحمه الله وإياه: فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. قال: لما خصها بالذكر، ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله: وله كل شيء. يعني إيش؟ يعني تطبيقا لهذه القاعدة، أن الله جل وعلا يذكر الآية ثم يذكر إذا سبق إلى الأذهان معنى غير صحيح يذكر ما يزيل هذا المعنى الغير صحيح في آخر الآية أو في الآية التي تليها، مثل هذه الآية. ولذلك قال: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، مثل هذه الآية ومثل ما سيمر. قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، يعني مكة. طيب، هل هو ربها فقط؟ قال: وله كل شيء، يعني ليس ربها فقط. والربوبية يعني من أجل أن تفهم، وله كل شيء يعني ملكه كل شيء، لأن الربوبية معانيها أربعة. إيش المعاني الأربعة التي تدخل في الربوبية؟ الخلق أو الرزق، الرزق والملك والتدبير. أحسنت. فله كل شيء، يعني فربوبية عامة لكل شيء. قال: ومنها قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان، انتبه لهذا المعنى عشان تفهم كيف تطبيق هذه القاعدة. في قوله: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني لا تكن في شك مما يعبد هؤلاء، يعني قد يسبق للذهن يقول أن هؤلاء يعني على حق، فلا تتشكك في عبادتهم، أزال هذا التوهم. قال: لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان، فأبان بقوله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. بين بذلك أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الأليقة أن لا تبسط لهم الدنيا احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله هذا يعني الاحتراز من أن يعني إذا كانوا هم على باطل، إذا كانوا على باطل فلن يعطيهم الله جل وعلا من الدنيا، أزال الله جل وعلا هذا الأمر الذي المتوهم أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ثم بين أنهم في ريبة وفي شك، لا تظن أنهم على حجة وبرهان، قال وإنهم لفي شك منه مريب. كل هذه إزالة لما قد يتوهمه الإنسان من قوله فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تتشكك في أنهم بهذا، نعلم أن قوله فلا تك في مرية منها مما يعبد هؤلاء أن يعني إيش، لا تتشكك في بطلان ما هم عليه من عبادة، ما هو العكس. ثم قال رحمنا الله وإياه ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قال ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر، يعني اللي فيه ضرر هذا مستثنى من الأمر، أما اللي جالس ولم يشارك في الجهاد وهو ما فيه ضرر لا يستوي مع الذي ذهب وجاهد لكن غير أولي الضرر. ومن مناسبتها ما جاء في سببها أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزلت هذه الآية، وكان يكتب زيد بن ثابت رضي الله عنه الآية، يكتب الوحي، قال فلما قال له هذا وكانت فخذه على فخذي فنزل إيش قوله غير أولي الضرر، لما تكلم ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله إني لا أستطيع أنا أعمى، عليكم السلام، يعني أنا داخل في هؤلاء، فنزل قوله جل وعلا غير أولي الضرر، وهذا يدل على عظيم لطفه ورحمته بالمؤمنين، عظيم لطفه ورحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين. طبعا التعليق الذي يكون من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا كانت القاعدة واضحة فلن نقرأه اختصارا للوقت، إذا كان الأمر واضح ومن شاء فليقرأه بينه وبين نفسه، وإذا مر عليه شيء يشكل يضع تحته خط. قال رحمنا الله وإياه، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وكذلك، لا زال الآن يضرب أمثلة، قال وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. هذه الآية آية الحديد، قال الله جل وعلا فيها للمؤمنين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني قبل فتح مكة الذين أنفقوا وقاتلوا، لا شك أنهم أنفقوا وقاتلوا وهم في قلة وفي فقر وفي شدة وفي غربة الإسلام في بدايته، لا يستوون مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل، لأن كثر المسلمين وكثرت الفتوحات عندهم وكثر. ثم يقول الشيخ أنه لما قد يتوهم الإنسان، عليكم السلام، قد يتوهم الإنسان أن الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا ليس لهم مقام عند الله ولا منزلة، قال الله جل وعلا وكل وعد الله الحسنى، كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وعدهم الله بالجنة. ولذلك من هذه الآية يقول أهل العلم فكل الصحابة رضي الله عنهم موعودين بالجنة وهم في الجنة، كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل، قال في النهاية والله بما تعملون خبير، خبير وعليم بما في القلوب وبما وبالنيات. قال ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض، ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. قال ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء، ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين، فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض، يعني يبين شدة ضلالهم وإعراضهم. قال ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، يعني أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه، ما هو فقط يهدي من يشاء يعني كذا دون سبب ودون حكمة ودون، ولكن لما يعلم الله جل وعلا من قلوبهم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وقوله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني إنما يهدي ويضل سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه بما يعلم في قلوب هؤلاء. قال أي في قوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها، ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا، يعني وأنت تقرأ في القرآن تجد من هذا النوع شيء كثير، لكن يحتاج له إلى من يتدبر، من يقرأ القرآن بتدبر، واعلم أن بركة القرآن لا شك أن بركته بركة ذاتية لأنه كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، لكن عظم هذه البركة تعظم عليك على قدر إقبالك وتدبرك. قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فعلى قدر هذا التدبر تكون البركة عليك. قال القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، قال لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا، أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله. والمقصود بالإيمان هو إيش؟ هو التوحيد، مقصود بالإيمان في القرآن كله التوحيد، وهو مبني على أمر عظيم وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، على قدر علمك بالله وبأسمائه وصفاته يكون عظم إيمانك وعظم توحيدك. قال أكثر الله من ذكره في القرآن جدا، أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، يعني يأمرهم بأمر من الأمور أو ينهاهم عن شيء، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن، يعني إذا كان القضية قضية أمر ونهي أو إثبات وصف دنيوي من الأحكام الدنيوية، فإن هذا يتناول كل مؤمن إذا ذكر المؤمنين. قال سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. أما إذا كان المقام، انتبه لهذه الفائدة مهمة جدا، قال أما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. يعني يقول لك يقول لك أن ذكر المؤمنين والنداء للمؤمنين يكون أحيانا المقصود به عموم المسلمين، سواء مؤمن كامل الإيمان أو ناقص الإيمان فاسق أو، فهذا يكون في آيات الأمر والنهي، لأن الأمر عام والنهي عام، أو إثبات بعض أوصاف والأحكام الدنيوية، فإن هذا عام لجميع المسلمين. أما إذا كان المقام والآية والسياق في مقام مدح للمؤمنين أو بيان عظيم جزائهم، فإن هذا يختص بمن؟ يختص بالمؤمنين الكمل من أهل الإيمان، وعلى قدر كمال هذا الإيمان يكون الجزاء، يكون كمال الجزاء. قد ذكر الشيخ ابن عثيمين هنا قال هذه القاعدة مفيدة، وهي أن الخطاب بالإيمان ينقسم إلى قسمين: خطاب يراد به الإيمان الكامل، وخطاب يراد به مطلق الإيمان، يعني أي مسلم أي مؤمن. قال: فالأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان تشمل المؤمن الكامل وغير الكامل، كل مؤمن وإن كان فاسقا يؤمر بالصلاة ويؤمر بالخير وما أشبه ذلك. وأما إذا كان السياق سياق مدح وثناء فالمراد به الإيمان الكامل، فلا يدخل فيه فاسق. فمثلا قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. أي مؤمنين؟ معية هذه، معية النصر والتأييد مع من؟ مع الكمل من المؤمنين. وكلما عظم هذا الإيمان كلما كانت معيته لهم ونصره وتأييده أعظم. وليس المقصود بمطلق المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين أحيانا تجد مسلمين ويغلبهم الكفار وينتصرون عليهم ويستذلونهم، بما كسبت إيش؟ أيديهم. فلا تشكل عليك هذه أن الله ينصر المؤمنين. ونظيرها أيضا قوله جل وعلا: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إيش؟ إن كنتم مؤمنين. فالعلو إنما يكون لأهل الكمال من الإيمان. إذا نقص هذا نقص العلو ونقص التأييد من الله جل وعلا والنصر. قال: المراد بذلك أهل الإيمان الكامل. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد أهل الإيمان الكامل. وهكذا قال الإمام السعدي رحمه الله وإياه: فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه. هذه الآن كل الأوصاف التي يذكرها الآن يريد بها أن يبين لك الأوصاف التي وردت في القرآن، يريد بها الله جل وعلا أهل الكمال من الإيمان، يغريك بها، يحثك عليها، يعني يأمرك بها، يذكر لك فضلها العظيم. قال: فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب، ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال: ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه، وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون، ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. قال: فهذه الأوصاف الجليلة طبعا، وأعظم ما وصفهم الله جل وعلا به، أعظم ما وصف الله جل وعلا به المؤمنين إيش؟ هذا يعني تعريفهم. الإيمان هو الإيمان بالغيب حقيقته وأساسه هو الإيمان بالغيب، والإيمان كله راجع للإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، كلها راجعة للإيمان بالله ولا لا؟ لأننا إنما نؤمن بالله إيش؟ ملائكته، كتبه، رسله، جزاءه وهو اليوم الآخر، قدره وهو تقديره وعلمه. لا نؤمن بها إلا مبنية على الإيمان بالله جل وعلا، لأنه أخبرنا بها. فأساس الإيمان هو الإيمان بالله جل وعلا، هذا تعريف المؤمنين وأساس إيمانهم. لكن أعظم وصف وصفهم الله جل وعلا به في القرآن ما هو؟ إيش؟ الإحسان. أعظم مراتب العبودية، لا أعظم وصف، صحيح، لكن هناك وصف أعظم، العلم أنهم يعلمون أسماء وصفات. هذا أساس، أساس معنى المؤمن. المؤمن هو الذي يؤمن بالله جل وعلا، وإيمانه بالله جل وعلا مبني على معرفته بالله. لكن أعظم وصف وصفهم الله جل وعلا به، وللأسف الشديد، أن هذا الوصف يعني الغفلة فيه كبيرة، مع أنه أساس العبودية وأصلها. فما هو؟ محبة الله جل وعلا. الله جل وعلا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل وعلا عنهم: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. إيش أعظم أوصافهم؟ يحبهم ويحبونه. محبة الله أعظم أوصافهم، هو أساس العبودية وأصلها. وكيف تكون مؤمن وأنت ما تحب الله جل وعلا، ولا يكون أعظم ما في قلبك محبة هو الله جل وعلا؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام، يبين كيف أنت مؤمن تريد أن تذوق حلاوة هذا الإيمان، لن تذوقه إلا أن يكون الله أحب إليك من كل شيء. فهذا أعظم أوصاف المؤمنين، والغفلة فيه والله المستعان عظيمة، الغفلة فيه عظيمة. ولذلك الله جل وعلا حينما احتج على النصارى، ويدخل في الاحتجاج هذا كل من يدعي هذا الوصف الذي هو أعظم الأوصاف، أعظم أوصاف المؤمن إيش؟ محبته لله، أليس كذلك؟ لما احتج الله على النصارى، النصارى يزعمون، وكل من سار على طريقة النصارى إلى اليوم يزعم نفس الزعم، فماذا يزعمون؟ إيش؟ هذا اليهود والنصارى كلهم، لكن النصارى لأن عندهم إيش؟ تعبد ورهبانية وإقبال، خلاف اليهود. وكل من سار على طريقة النصارى من المعاصرين اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني لابد أن يكون في هذه الأمة من يتبع طريقة النصارى. اليوم المتبعين لطريقة النصارى من هم؟ من من المبتدعة؟ الصوفية. الصوفية الصوفية وش يزعمون؟ محبة. يزعمون محبة الله جل وعلا وأنهم يحبون الله وأنهم كذلك النصارى. أين احتج الله جل وعلا عليهم؟ احتج عليهم في بداية سورة آل عمران التي نزل صدرها في محاجة نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، هذه أعظم أوصاف المؤمنين، أنتم مؤمنين وتزعمون أنكم تحبون الله، برهنوا على هذا الإيمان، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليست مجرد دعوة وظن كثير من الناس أن يعني قول الحسن أنه سبب نزول لها في الصحابة، وإنما هي في عموم الناس، لكن على رأسهم النصارى الذين كانوا يزعمون محبة الله. لما قال الحسن ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله جل وعلا بهذه الآية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق. إذا قيل لك المؤمن المطلق يعني إيش؟ المؤمن كامل الإيمان. وإذا قال لك مطلق الإيمان، يعني هناك فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق المقصود به الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، كلها معرفة بإيش؟ بالألف واللام. فهذا المقصود به الإيمان الكامل. وإذا قيل لك مطلق الإيمان يعني أي إيمان، يعني يعم عموم المؤمنين وعموم المسلمين، سواء مؤمن كامل الإيمان أو فاسق، هذا مطلق الإيمان. قال: فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان، فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها، بل كل خير وكل فضل إنما هو مرتب على الإيمان. وقد قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في كلامه على فضائل التوحيد في القول السديد، قال: وبالجملة فكل فضل وكل خير في الدنيا والآخرة سببه التوحيد. فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه. هنا عندكم سقط، يمكن بعض النسخ فيها على، ها عندك على، اي تمام. إذن رتب على الإيمان، ضعوا بعد رتب على، قال: رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، أكبر من حتى من إيش؟ أكبر حتى من نعيم الجنة. رضاه سبحانه وتعالى عنك أكبر حتى من نعيم الجنة. وحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. قال: الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد، ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة على الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الآصار بل أزالها، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم. وللإمام السعدي رحمه الله تعالى رسالة من أنفس الرسائل التي كتبها قريب من تاريخ كتابته للقواعد الحساب، وهو كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. توضيح والبيان لشجرة الإيمان، ذكر فيه ثلاثة فصول، قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يبين تعريف الإيمان ومعناه، والقسم الثاني يبين مما يستمد الإيمان، والقسم الثالث فيما ذكره هنا وهي إيش؟ في ثمرات وفوائد الإيمان، وهو كتاب في غاية النفع والأهمية. طيب، ثم المقصود من هذه القاعدة الخلاصة أنك إذا مر معك هذا الوصف في القرآن، المؤمن أو الإيمان، فلا ينصرف ذهنك إلى جميع المؤمنين والفاسق وعموم المؤمنين بالله جل وعلا، وإنما على حسب السياق، على حسب السياق. لأن بعض الناس إذا مر معه بعض هذه الأوصاف، ويعني مرت معه أن الله جل وعلا ينصر المؤمنين، ثم وجد أن المؤمنين يهزمون، تشكك، قال وأين نصر الله جل وعلا للمؤمنين؟ نقول له إيش؟ نقول له الله جل وعلا هنا يتكلم عن من؟ عن أهل الإيمان الكمل، وعلى قدر إيمانهم يكون نصره لهم جل وعلا، وعلى قدر النقص ينقص من نصره لهم وتأييده لهم على قدر ما ينقصون. والله جل وعلا قال عن أفضل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، لما هزموا في أحد قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، يعني بما كسبت أيديكم. ثم قال رحمه الله وإياه القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفة، هنا يعني الكلام عن الإيمان لم ينتهي، ستأتي بعض القواعد، ولعلها القاعدة هذه أو التي تليها يبين فيها أمر مهم سيأتي التنبيه عليه في ناحية الإيمان، وأنه إذا ذكر الإيمان نعرف ما المقصود بالمؤمن حقا وعلى أي شيء يبنى الإيمان. قال رحمه الله وإياه هذه القاعدة في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن، قال وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة. يعني هذه القاعدة وأمثالها تسهل لك الانتفاع بالقرآن، تسهل لك إيش؟ يا جماعة انتبهوا معنا، خلوكم مركزين، ترى كلام السعدي رحمه الله تعالى ما فيه يعني ما فيه غموض، لكن يحتاج أن يكون ذهنك مع الكلام، فهي تسهل لك الانتفاع. قال وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا، يعني تعلم وتصدق وتطبق. قال فأجل علوم القرآن على الإطلاق، انتبهوا لهذا العلم الذي هو أساس العلوم وهو أساس معنى المؤمن والإيمان. وقد نبه ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الفائدة الجليلة، أنه في القرآن والسنة إذا جاءك المؤمن أو الإيمان فإن مبناه على على على هذا العلم الذي هو أعظم العلوم، وهو العلم بالله جل وعلا وأسماءه وصفاته. انتبهوا للكلام العظيم الذي يذكره هنا. قال: فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد، وما لله من صفات الكمال. فإذا مرت عليك الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته، قال فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. انتبه، يقول لك السعدي رحمه الله تعالى، وهذا كلام قد كرره ابن القيم والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجمعين، أن إيمانك يعظم ومحبتك لله جل وعلا التي هي أصل العبودية تعظم على قدر علمك بالله وبأسمائه وصفاته. فكلما اتسع وعظم علمك بما لله جل وعلا من الكمال والجلال والجمال والعظمة، كلما امتلأ قلبك من اليقين بالإيمان ورسوخ المحبة في قلبك، فذقت أعظم وأحلى ما في هذه الدنيا، وهي حلاوة الإيمان التي يعبر عنها بعض السلف بأقوال مختلفة، منها قولهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. فقيل: وما ألذ ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه. وقال بعضهم: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليها بالسيوف مما يجدون من لذة. أعظم لذات الدنيا لا توجد عند ملك أو رئيس أو ثري، إنما توجد عند من رسخت معرفة الله جل وعلا في قلوبهم، وتوحيده والإيمان به ومحبته جل وعلا ورجائه والخوف منه والحياء منه سبحانه وتعالى. قال: فليس له مثيل في صفاته. قال: وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. هذه العبارة ينبغي أن يوضع تحتها خط: وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. يعني يقول لك نصيبك من محبة الله والإيمان به وتوحيده على قدر نصيبك من معرفته سبحانه وتعالى ومعرفة كماله وجلاله وعظمته. ومن هذا تعرف سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن هذه الكلمات الأربع تجمع جميع أسماء، كل واحدة منها تجمع جميع أسماء الله وصفاته من جهة، ومن الجهة الأخرى تصحح مسار معرفتك بالله جل وعلا. أن التسبيح ينفي إذا في أي صفة من صفات الله جل وعلا وأنت تسبح الله جل وعلا، تنزه الله جل وعلا عن النقص في كل صفة من صفاته، فتثبتها على أكمل ما يكون. والحمد تثبت له جميع الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه في جميع الصفات، فالحمد كله له سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله تثبت له جل وعلا التفرد بالكمال في جميع الأسماء والصفات، فلا علم إلا علمه سبحانه وتعالى، كما أنه لا إله إلا هو فلا علم إلا علمه. نحن هل عندنا شيء من العلم؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال وما أوتيتم، من الذي آتانا؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لا علم إلا علمه سبحانه وتعالى، ولا رحمة إلا رحمته. كل ما ترى في هذه الدنيا من الرحمات إنما هي بأثر رحمة واحدة من جزء من 100 رحمة أنزل الله جل وعلا من هذه الرحمة بها يتراحم الخلق. فلا إله إلا الله ليست خاصة بإفراده جل وعلا بالألوهية والعبودية فقط، بل لا عالم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا خالق ولا رازق ولا متفرد بالكمال في جميع الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله كما يقول بعض المنحرفين، يفسر الألوهية ويفسر كلمة التوحيد بالربوبية، فإن هذه أقر بها الكفار وإن كان إقرارهم بها في الجملة، لكن المقصود بقولنا أن لا إله إلا الله تشمل وتصحح لك مسار معرفتك بالله جل وعلا في جميع الأسماء والصفات، أن المتفرد بهذا، المتفرد بالخلق، المتفرد بالملك، المتفرد بالرزق، المتفرد بالعلم، المتفرد بالإحياء، المتفرد بالإماتة، المتفرد بكل شيء النفع والضر، هو الله جل وعلا وحده. المتفرد بالقوة هو الله جل وعلا وحده. المتفرد بالحكمة يؤتي الحكمة من يشاء، فلا حكمة إلا حكمته سبحانه وتعالى، هو يعطي من يشاء. ولذلك هذا من معاني قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. الحمد هو أوصاف الكمال، ذكر محاسن وكمال المحمود، فله الحمد كله، ليس هذا فقط بل كذلك له الملك، ملك كل شيء مخلوق وملك حتى صفات الكمال، فهو الذي يعطي منها ما يشاء ويحرم منها ما يشاء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. فهذا ينبغي أن ندرك هذه العبارة العظيمة، سطر واحد يعني فيه من الخير العظيم لمن عقله وعمل بمقتضاه، وهو قوله وامتلأ قلبه، أن العبد يمتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فكلما زاد علمك بكمال الله وعظمته وأسماءه وصفاته التي القرآن كله فيها، عظم محبتك وإيمانك وتوحيدك لله جل وعلا. قال رحمنا الله وإياه معللا، فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال، ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه. يعني انتبه، الكلام المتقدم في المؤمن والإيمان وأوصاف المؤمن، إذا مر بك المؤمن فأول ما ينصرف ذهنك إليه إلى علمه بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، هذا الذي ينبني عليه الإيمان. ولذلك قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بداية الأصول الثلاثة، لما ذكر المسائل الأربع التي يجب علينا على كل مسلم تعلمها والعمل بها، إيش هي؟ العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى، إيش استدل عليها بأي آية؟ سورة العصر. قال يدل على هذه الأربع سورة العصر، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين إيش؟ آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. الأول، أنا أسقت الكلام هذا كله من أجل الأول. الأول وش قال؟ آمنوا، هذا دليل على إيش؟ على أي مسألة من المسائل الأربع؟ على العلم بالله. ها؟ فلأن الإيمان لا يكون إلا على علم، لأن الإيمان مبني على العلم فهو دليله. ولذلك وش قال في معنى المسألة الأولى؟ قال العلم وهو إيش؟ قال العلم وهو معرفة الله. قال في بداية الأصول الثلاثة قال العلم المسألة الأولى هي العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، لكن المقصود الأعظم هو معرفة الله جل وعلا. فالشيخ هنا يقول لك ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب إيش؟ بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. يعني لا يكفي فقط فهمك لمعاني الصفات، حتى إيش؟ حتى يمتلئ قلبك من هذه المعرفة وتحبها، تحب هذه الأسماء والصفات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنها، في ذلك الرجل الذي من الأنصار كان يقرأ بأصحابه، فكل ركعة يقرأ سورة ويختم بإيش؟ بقل هو الله أحد. فقال لما شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه لما يفعل ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. هذا لا شك أنه أمر عظيم جدا. في الرواية الأخرى قال أخبروه أن الله يحبه كما أحبها، أن الله يحبه كما أحبها. فالمقصود أن يعني لا يكفي مجرد، يعني لو تكون أنت حافظ جميع الكتب التي ألفت في معاني أسماء الله وصفاته وفاهم كل اسم ومعانيه وما يدخل تحته، لكن لم يورثك هذا محبة وامتلاء القلب من هذه المحبة والخوف والرجاء، ما انتفعت. فإن اليهود الله جل وعلا وصفهم بالعلم أحبار، ولكنهم لم يعملوا بهذا العلم. قال وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها، وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. أصل العلم وأصل التعبد إيش هو؟ هذا المقطع يا أخوان يعني من تيسر له تصويره ونشره في خير عظيم ونفع عظيم للناس ولطلاب العلم على الخصوص، فإنه الإهمال والتفريط في هذا الجانب عظيم جدا والله المستعان، وخصوصا عند من ينتمون إلى العلم، فكيف بالعوام؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا أعلى أنواع العلوم، العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبما له من صفات الكمال والجلال والإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسان. ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جبل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهو النوع الثاني. قد قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والرسل إنما بعثوا من أجل تعريف الخلق بالله جل وعلا. وقال أعظم ما اكتسبته القلوب وتلذذت به النفوس هو العلم بالله جل وعلا. قال رحمنا الله وإياه، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى ومن علوم القرآن، ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم، فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. انتبه انتبه انتبه، قصص التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن هي أفضل القصص وأنفع القصص وأعظم القصص على الإطلاق. وهؤلاء القدوات الذين ذكروا لنا في القرآن هم أعظم القدوات على الإطلاق. فلا تنتقل منها إلى غيرها تريد النفع منه حتى تنتفع بها وتكمل معرفتك بها. الله جل وعلا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. يروى أن عمر رضي الله عنه وجد رجلا يقص على الناس في المسجد يقص من القصص، فقال له ما ماذا تفعل؟ قال أقص. وقال له ماذا تقص؟ قال أقص كذا وكذا. فضربه بالدرة وقال الله جل وعلا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تأتي بقصص فلان وفلان. الله يقص عليك أحسن القصص تستبدلها بهذا. وسيأتينا بعد قاعدة أو قاعدتين أن من ترك المشروع واشتغل بغير ما شرعه الله له حرم لذة المشروع، وهذا واقع والله المستعان. فتجد من حتى بعض من ينتمي إلى العلم وإلى طلب العلم يخوض في التاريخ وقصص التاريخ ويمينا وشمالا ويترك أحسن القصص لا ينتفع بها وأحسن القدوات. القصص لا شك أنها جند من جند الله كما ذكر بعض السلف، فيها خير عظيم ونفع كبير، وخصوصا قصص القرآن وسير هؤلاء القدوات العظماء الذين ذكرهم الله جل وعلا وأغرانا بالاقتداء بهم. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولذلك أنت إذا تأملت في القرآن وما ذكر الله جل وعلا من دقائق الأوصاف لهؤلاء الرسل وجدت أنها دلت على أفضل الأخلاق وأحسن التعامل وأكمل الخلق، فتنتفع من أخلاقهم وتنتفع قبل ذلك بإيش؟ قبل أخلاقهم إيش؟ إيه تنتفع من إيش؟ وله علاقة بهذا، تنتفع من عقائدهم التي ذكرها الله جل وعلا وما يدل على رسوخ هذه العقائد. فمثلا قول إبراهيم عليه السلام لأولئك الذين يخوفونه بمعبوداتهم ماذا قال؟ قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. يعني أنتم أين عقولكم؟ أنت تريدوني أن أخاف من هذه المخلوقات التي الله هو الذي خلقها؟ ولا تخافون أنتم أولى بالخوف، ما تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا أو أنتم؟ من الأحق بالأمن؟ ثم قال الله جل وعلا الذين آمنوا إيش؟ انتبه الوصف هذا إيش معناه؟ آمنوا عرفوا الله جل وعلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هم أحق الناس بالأمن. من رسخ هذا العلم في قلبه الإيمان بالله جل وعلا لم يخف من شيء. لذلك قال بعض السلف من عرف الله جل وعلا وخاف الله خافه كل شيء ولم يخف من شيء، لكن الذي يجهل بالله جل وعلا يخاف من كل شيء. وكذلك قول إبراهيم عليه السلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم وخواص المؤمنين معه حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمان بالله جل وعلا ويقين به ورسوخ، وقالوا حسبنا الله يكفينا الله جل وعلا ونعم الوكيل. وكذلك قالها إبراهيم حينما ألقي في النار وجاءه جبريل قال ألك حاجة؟ فقال أما لك إليك فلا وأما إلى الله فلا. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه السلام لما قيل له إنا لمدركون قال كلا. كلام الواثق بالله جل وعلا، راسخ الإيمان بالله، وهذا العارف بالله سبحانه وتعالى. فينتفع المؤمن من هذه المواقف العظيمة، قول عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله مع، ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. فتنتفع من من من عقائدهم قبل أخلاقهم، تنتفع من العقائد، لأن أعظم ما ينتفع منه هو العقيدة. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقول هود عليه السلام لما أرادوا الكيد به قال إني توكلت على الله، أنا مفوض أمري إلى الله ومعتمد عليه وواثق به، إني توكلت على الله ربي وربكم. ما أنت يعني، هو يعني ربكم ومالككم ومدبركم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني ما من شيء يدب على هذه الأرض من إنس أو جن أو غيره من حيوانات إلا هو آخذ ملكها بيده، يدبرها هو جل وعلا، فأنا متوكل عليه. وغيرها من المواقف العظيمة، هذه الـ الـ الـ الـ الـ يعني القصص التي يقصها الله جل وعلا ليست كما قال الشيخ هنا، ليست سمرا ومجرد، وإنما هي يعني ينتفع منها المؤمن أعظم الانتفاع. فلا تمر عليك مرور الكرام، وكل قصة وكل حاول تتدبر فيما ينفعك، وسيأتينا بعون الله جل وعلا في تفسير الإمام السعدي من هذا شيء عظيم. قال رحمنا الله وإياه: ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير. طبعا أيضا مما ينتفع من قصص الأنبياء أيضا تعاملهم مع الناس وأخلاقهم معهم ورفقهم ورحمتهم وإحسانهم إليهم، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت، ويعني وكيف شفقتهم على قومهم، وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم أحسنت، هذه ستأتينا إن شاء الله، الصيغة التي دعوا فيها وربنا، وهذه أيضا أدعيتهم من أعظم ما ذكر الله جل وعلا عنهم، لأنهم إيش أعظم الناس علما بالله جل وعلا، فأدعيتهم هي أنفع الأدعية. قال رحمنا الله وإياه: ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد. ماذا تنتفع من أوصاف أهل الخير وأوصاف أهل الشر؟ قال من فوائدها الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبين الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد، وهذا واضح. قال: ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة، منها الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل، والرهبة من ضدها. قال: ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة، يعني الآيات التي فيها الأحكام والأوامر والنواهي. قال: وفي ذلك مقاصد جليلة، منها معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو، وهذا الكلام نافع جدا لكل واحد منا في تلاوة للقرآن. قال وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير. يعني إذا مر معك شيء من أوامر الله جل وعلا وأنت قائم به، فاحمد الله. من الذي وفقك له ويسره لك؟ الله جل وعلا يسره لك. احمد الله، وحمده هذا يشتمل على ايش؟ يشتمل على ايش؟ ايش؟ صحيح، لكن حمدك لله على النعمة هذه لا يشتمل، هذا الحمد حمده على النعمة يشتمل على ايش؟ على اعظم العبودية واصل العبودية وهو المحبة. حمدك لله على هذه النعمة التي أنعم بها عليك يشتمل على محبتك لله. أنت يعني حينما يحسن إليك أحد أما تحبه؟ تحبه لإحسانه إليك. الله جل وعلا أعظم الإحسان أحسنه إلينا، وهو هدايتنا لهذا الإيمان وتوفيقك لأعمال الإيمان وعقائد الإيمان، هي أعظم العطايا من الله جل وعلا. إذن أنت تحب الله، فحينما يعني تجد نفسك أي آية تمر عليك في عمل صالح وتحاسب نفسك هل أنا قائم به؟ فإن كنت قائم به أو بأكثره أو بشيء لا بأس به منه فأعظم حمد الله جل وعلا. غيرك أغلب العالم، مليارات العالم الآن قرابة 8 مليار أو أكثر، أكثر المليارات هذه على هذا الإيمان والتوحيد وعلى هذا الخير ظلال كفار بالله جل وعلا. وأنت هداك الله جل وعلا من بين المخلوقات الكثيرة العظيمة هذه، هذا أمر عظيم جدا يحتاج إلى حمد. قال فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به فليستعن الله على فعله. انتبه، يقول لك فليستعن الله على فعله، فإن الله جل وعلا يعينك. أنت الآن تريد طلب رضاه سبحانه وتعالى وتستعين به على أمره وعلى ما يحبه، كيف ما يعينك؟ يعينك الله جل وعلا ويمدك بمدد من عنده. وهذا لا يكون الاستبشار وحسن الظن إلا عند من عرف الله جل وعلا، يستبشر ولذلك يحسن ظنه بالله فيستعين الله جل وعلا، ولا يقول هذا العمل شديد ولن أستطيع، لا، يستعين الله جل وعلا ويقدم. فإن العون من الله جل وعلا على أدنى عزم منك، فإنه يقول إن تقرب إلي شبرا إيش تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. فأدنى يعني جهد وعزم منك فإن الله جل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقول للملائكة إذا هم عبدي بالحسنة، هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، بأدنى شيء منك، لأنه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وأرحم بك حتى من أمك، وهو الغني سبحانه وتعالى الغنى المطلق. قال وكذلك في النهي، قال فليعلم أنه مطالب به وملزوم به فليستعين الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك واعلم أنك بأدنى مجاهدة منك تجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. قال وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك. إذا كان ترك هذا الأشياء التي نهاه الله عنها فليحمد الله على أنه تركها. لكن انتبه، نبه على تنبيه مهم، قال فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي، يسأل الله التثبيت كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له، هذا تنبيه مهم جدا يا إخوان انتبهوا له، قال وليجعل الداعي له على الترك إيش؟ امتثال الطاعة، طاعة الله جل وعلا، ليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة. لأن بعض الناس لا يحتسب الترك هذا، احتسب تركك لهذه المنهيات، احتسبه من أجل أن تنال أجرا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وسيأتينا قاعدة متعلقة بالأمر هذا. قال لك من ترك شيئا لله مخلصا ينوي بذلك تركه لله عوضه الله خيرا منه. فليكن تركك فيه احتساب. ثم قال رحمنا الله وإياه قال وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء. قال فمن كان عنده هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشي على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. نسأل الله لنا ولكم من فضله. ثم قال رحمنا الله وإياه القاعدة الثلاثون أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. قال وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب. وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها يعني فيما تقدم. قال وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه يعني إيش؟ تؤمن بثلاثة أمور متعلقة بالاسم. قال فتؤمن بأنه عليم، ليس فقط عليم اسمه العليم، لا اسمه العليم وذو علم، ومن وصفه أنه ذو علم، له كمال العلم سبحانه وتعالى. قال وأنه ذو علم عظيم محيط بكل شيء، هذا الأمر الثالث. أثر هذه الصفة، وش أثر الصفة؟ أن علمه إيش؟ محيط بكل شيء. فلا بد أن تؤمن بالصفة، أن تؤمن بالاسم وما اشتمل عليه الاسم من الصفات وآثار هذه الصفات على الخلق، فإن هذا يزيدك علما بالله جل وعلا. قال قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، هذا الاسم والوصف. قال والأثر طيب، ويقدر على كل شيء. قال ورحيم ذو رحمة عظيمة، وإيش أثرها؟ ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف، الاسم دل على الوصف، والوصف دل على إيش؟ على الأثر. قال وذلك دل على المتعلق اللي هو الأثر. قال فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط، وسيأتينا من هذا في التفسير شيء كثير جدا بعون الله، لأنه رحمه الله تعالى هذا الأمر أولاه أعظم عنايته. ليه؟ في التفسير، في تفسيره أولى هذا الأمر أعظم عنايته. ليه؟ لأنه أساس العلوم وأصل علم القرآن، القرآن كله في العلم بالله سبحانه وتعالى. قال رحمنا الله وإياه القاعدة الحادية والثلاثون. جزاك الله خير. قال ربوبية الله، هذه اللي يتعلق بالأمر اللي ذكرته يا شيخ عزام. قال ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين، حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها. فهذه التربية إيش؟ لا يخرج عنها أحد، فهو إيش؟ رب العالمين كلهم. والنوع الثاني، وهذا اللي ساق الشيخ رحمه الله تعالى الفائدة بسببه، قال والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه. ربوبيته إيش؟ الخاصة، في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. قال وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبية تعالى فإن المراد بها المعنى الأول. قبل أن نذكر الإطلاق هذا، يعني في قوله رحمه الله تعالى تربيته لأصفياء من حمايتهم من كل شر وتيسيرهم لكل خير إلى آخره، من تربيته لهم جل وعلا التي قد يتوهم بعض الناس أنها يعني ليست من الخير لهم، هو ابتلاؤهم بأشد البلايا. يبتليهم هؤلاء الذين يحبهم ويربيهم تربية خاصة، قد يبتليهم بأشد البليات والمصائب. من أجل إيش؟ من أجل محبته لهم وعنايته بهم. ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كلاما عظيما، ذكر نحو منه ابن القيم وغيره، أن الله جل وعلا قد يبتلي العبد بمصيبة أو مرض أو هم أو غم أو مشكلة، هذه المصيبة تقوده وتلجئه إلى خير عظيم ويربيه الله جل وعلا بها، تزداد معرفته بالله جل وعلا بسببها، لأنه يضطر بسبب هذه المصيبة إلى الانكسار بين يدي الله جل وعلا، وكثرة اللجأ إليه ودعائه والتضرع بين يديه في الخفاء فيما بينه وبين الله جل وعلا، واللهج بذكره سبحانه وتعالى. قال فيفتح الله عليه من معرفته سبحانه وتعالى ومن لذة مناجاته شيئا ما كان له أن يصل إليه لولا هذه المصيبة المكروهة للنفوس. لكن الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. وبهذا تفهم سر ومن أسرار ابتلاء خواص عباده سبحانه وتعالى، وينكشف عنك يعني توهم عند كثير من الناس قد يشكل عليه، يقول كيف أحب الناس إليه أشدهم بلاء. قال يبتلى المرء على قدر إيمانه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. انتبه، ينكشف عنك هذا الإشكال إذا فهمت هذا الفهم، وأن الله جل وعلا يربيهم تربية خاصة. الآن لو تأملت في ابتلاءات الخلق، من أحب الخلق إلى الله؟ لا، خصوصا محمد عليه الصلاة والسلام. انظر في ابتلاءات محمد عليه الصلاة والسلام، انظر في ابتلاءات لو تأملت فيها من بدايتها إلى نهايتها، تجد أنه لم يبتلى أحد من الخلق بمثل هذه البلايا مجموعة. حتى السحر سحر، حتى السم سموه، وأقرب الناس إليه عادوا وأخرجوه، يعني شيء عجيب. اتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام، يعني أشياء، يعني لو واحد منها في إنسان انهار، يعني ابتلاءات كله، ثم عمه ثم أمه وهكذا. فالمقصود أن يعني هذه الأشياء يعني يجعل الله جل وعلا العبد يقبل إقبالا تاما على ربه سبحانه وتعالى وحده. فلا يكره البلاء، لكن انتبه، لا يتمنى البلاء، لأن بعض الناس إذا سمع هذه النصوص وهذا الكلام قد يتمنى البلاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وقال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. سل الله جل وعلا العافية، لأنك ما تدري هل إذا أصبت بهذا البلاء تصبر أو تجزع وتتسخط على قضاء الله وغير ذلك من الأمور. والله المستعان. المهم أن ربوبية سبحانه وتعالى، يقول فحيث أطلقت ربوبية تعالى يعني رب العالمين، فإن المراد بها المعنى الأول الذي هو إيش؟

ما ابتلي به كثير من هذه الأمة، وهي هذه الأناشيد التي اعتاضوا بها عن إيش؟ عن السماع الشرعي. اعتاضوا عن السماع الشرعي بالسماع البدعي. قال الشافعي رحمه الله تعالى: خرجت من العراق وقد أحدثت الصوفية شيئا ابتدعوه، وهي القصائد الزهدية يرققون بها القلوب. قصائد الزهدية يرققون بها القلوب، يعني يحرصون على الدعوة، دعوة الناس وترقيق قلوبهم بهذه القصائد. وكل من ابتلي بهذه الأناشيد وكثرت سماعها قل نصيبه من الانتفاع بالقرآن، فإن هذا هو السماع الذي أحبه الله جل وعلا لنا. ولو كان هناك سماع لنا فيه نفع لأرشدنا الله جل وعلا إليه. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة أصواتا، وعنده أعظمهم شعرا، ومع ذلك لم يقل للصحابة: تعال أنت يا صاحب الصوت الجميل وأنت يا صاحب الشعر أنشد أناشيد من أجل أن يهتدي الناس. هل كان في حاجة هداية الناس؟ كان في أشد الحاجة لهداية الناس، ومع ذلك لم يأمرهم بهذا الفعل، ودل على أن هذا فعل مبتدع. ولذلك يعني يحرم كثير من الناس الانتفاع بالقرآن بسبب اشتغاله بغير القرآن. وهذا في العموم، ليس فقط في قضية السماع، وإنما حتى من اشتغل بالأدلة العقلية والحجج الكلامية حرم الأدلة الشرعية وحرم الاستدلال بها، ويحرم خير كثير. تجده يتكلم كلام كثير يريد أن يهتدي الناس به ليس فيه آية ولا حديث. لماذا؟ لأنه اعتاض عن الآية والحديث بالكلام العقلي أو القصص أو غيرها. وهذا واقع أيضا في كثير من الوعاظ الذين تركوا الطريقة الشرعية من هداية الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما قصه الله في كتابه أو قصه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فبدأوا يحرصون على هداية الناس بقصص التائبين وقصص فلان وقصص فلان. وبعضهم من أجل ذلك يعني فتن بهذه القصص، حتى صار بعضهم لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، صار بعضهم يختلق القصص ويكذب في القصص من أجل أيش؟ من أجل أن يهتدي الناس، ويقول أنا لا أكذب على الله، أكذب لله. وهذا من الجهل العظيم، كما تقول جماعة التبليغ، يقولون إذا كان الكذب للإصلاح بين الناس جائز، فإن الإصلاح بين الله وبين الناس يعني أفضل وأعظم، فأنت تصلح ما بين الله وبين خلقه. وهذا من الجهل الكبير. قال رحمنا الله وإياه: القاعدة 35 في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. قال: وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، يعني أعلى المصلحتين. وكقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا شك أن الإيمان والتوحيد أعظم الأعمال، أعظم. وإذا تزاحم المصلحتين هذه فنقدم إيش؟ الأعلى من هذه المصالح. قال: وكقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال: ومن الثاني قوله تعالى: وصد عن سبيل الله، يعني إيش؟ إذا كان هناك مفسدتان ولا بد أن نرتكب إحداهما، نرتكب إيش؟ الأهون منهما. قال الله جل وعلا: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. قال بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. لما قالوا الكفار يسألون يقولون يا محمد أنتم تقاتلون في قتلوا بعض المشركين في أول يوم من الشهر الحرام في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه, فنقموا الكفار قال كيف يقاتل في الشهر الحرام؟ فقال الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, قل قتال فيه كبير لا شك أنه حرام, لكن هناك ما هو أشد تحريما منه؟ قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله, إخراج أهله منه أكبر عند الله. قال والفتنة أكبر من القتل, فتنة الناس عن دينهم وفتنتهم عن التوحيد إلى الشرك أكبر عند الله جل وعلا. فهذه مفسدتان يرتكب أدناهما لدفع أعلاهما. قال فكفهم الله, قال وقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة, يعني المؤمنين الذين يخفون إيمانهم في مكة, الله جل وعلا نهى المؤمنين في عن القتال, قتال الكفار في صلح الحديبية من أجل أن لا يدخل في ذلك بعض المؤمنين يقتلونهم وهم لا يعلمون عنهم. قال فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات معرة الجيش ومضرته. قال وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. لماذا؟ يعني أنتم تعرفون شروط صلح الحديبية وكيف أن فيها مضرة على المسلمين, من جاء من المسلمين مرتد ورجع إلى الكفار لا يرده الكفار إلى المسلمين, ومن جاء من الكفار مسلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده, هذه مضرة كبيرة. لكن يعني هناك مضرة أعظم وهي عدم الصلح وبقاء القتال, هذا مضرته أعظم, فإنه لما صار الصلح ذلك ترتب عليه من الخير العظيم شيء ما كان في حسبان الصحابة رضي الله عنه. شو اللي صار؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صلح الحديبية بكم من الصحابة؟ 1400 1400 كما قال جابر رضي الله عنه, وقبلها بقليل كذلك هؤلاء الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية, قبلها بقليل غزوة الخندق الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 2000 فقط, لكن هؤلاء انتخبهم النبي صلى الله عليه وسلم 1400 مسلمين قليلين جدا. صلح الحديبية حصل, صلح الحديبية ما الذي ترتب عليه من الخير؟ صح في غبينة على المسلمين وشروط شديدة عليهم, لكن ما الذي ترتب عليه من الخير؟ قال الزهري رحمه الله تعالى يبين عظيم مصلحة الصلح, قال وكان الناس قبل الصلح لا يلتقون يعني المسلمين والكفار إلا في القتال, فلما كان الصلح فما يتمكنون من الدعوة هو, قال فلما كان الصلح وأمن الناس بعضهم على بعض مشى الناس بعضهم في بعض, فما كلم أحد يعقل, ما كلم أحد بالإسلام وهو يعقل إلا استجاب مباشرة لأنه دين الفطرة. قال فدخل الناس في دين الله أفواجا. الصلح كم استمر؟ طبعا الصلح كان لمدة 10 سنوات, كم استمر؟ هل استمر 10 سنوات؟ استمر كم؟ استمر 2 فقط, 2 ونقض الكفار العهد. كم دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما نقضوا العهد ودخل مكة فاتحا لها, كم دخل به من الصحابة؟ 10,000. 10,000 هذا وين كانوا؟ دخلوا في الإسلام في هذه السنتين, فترتب عليه خير عظيم جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال، انتبه لهذه الفائدة العظيمة، قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه، وعمر غاضب من هذا الصلح اللي بنوده يعني غبينه على المسلمين، فكان يخاطب، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لكن بعده ذهب إلى أبي بكر وقال له، يعني يعاتب في هذا الصلح، أن الصلح فيه غبن علينا، ولم يقل لنا أننا يعني سنطوف بالبيت. قال فإنك ستطوف به، يعني ما قال لك، هل قال لك العام هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قبل ذلك، أقلت لك هذا العام؟ أنت ستطوف به. فثم قال له أبو بكر، وهذا الشاهد، قال له إلزم غرزه فإنه رسول الله ولن يضيعه الله. أنت إذا علمت أن هذا وحي من الله جل وعلا وهذا دين الله جل وعلا، لا تضطرب عندك الأمور. المقصود أن أن أن هنا ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما. قال ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما كان في مكة كان مأمورا بعدم القتال، مع أن المسلمين يضطهدون ويعذبون، ولا لا، الصحابة يعذبون. قال أمر بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة، ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين، والآيات في هذا النوع كثير جدا. ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وش الثالث؟ اللي هو منع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. قال ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا كالتعليل العام، أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم. وهذا الأصل العظيم، كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية، والله أعلم. واضح؟ لماذا حرم الخمر؟ فيه منافع بيع وشراء وينتفع المسلمين، ها، لكن فيه مضرته أكثر من نفعه، فيه منفعة وفيه مضرة، مضرته أكبر من نفعه. وكذلك يعني يقول لك أن كل ما كان ضرره أكبر من نفعه فإن الله جل وعلا يحرمه ويمنعه، وهذا في كل شيء، كل شيء مضرته أكثر من نفعه فإنه يكون الحكم فيه التحريم الأصل فيه. وقد يدخل في هذا، انتبهوا للكلام الدقيق في المسألة هذه، قد يدخل في هذا المعنى هذا الإنترنت ودخوله بين الناس وانفتاحه وفتحه على مصراعيه للناس. هذا لا شك أنه إيش؟ فيه نفع ولا لا؟ الآن وصلت الدعوة للتوحيد أصقاع العالم بانفتاح هذا النت ولا لا؟ هذا منفعة كبيرة. طيب والمضرة، هل هي أكبر من المنفعة ولا المنفعة أكبر؟ لا لا، احنا نتكلم في الجملة، ما نتكلم على حسب الأشخاص أو حسب إيش الأكثر. بلا شك أن مضرته أعظم، مضرة الإنترنت وانفتاحه في الناس أعظم. ولذلك بعض الكفار، انتبهوا، بعض الكفار، ما هم مسلمين، بعض الكفار، بعض الدول الكافرة حجبت بعض النت من من من من من شعوبهم من أجل عقلهم. عقلاء العالم يتفقون على هذا. فمضرة هذا النت أكثر من منفعته بالاتفاق. لكن نحن الآن ابتلينا به ولا ما ابتلينا؟ ابتلينا به، هذا من البلاء، وضرره أكثر من نفعه. والأصل على المسلم أن لا يدخل في شيء من هذا إلا من أجل الانتفاع والنفع، أما غير ذلك فلينتبه، تراه داخل في شيء مضرته أكثر من نفعه. وإذا كانت القاعدة هذه عندك ما ذهبت يمينا وشمالا في النت، إنما تدخل من أجل النفع أو الانتفاع، ولذلك تجد دخولك إلى أشياء معروف وواضح نفعها في النفع أو الانتفاع. وكم يحصل من الدخول في هذا الانتفاع وأحيانا يكون فيه مضرة. ليه؟ نقول أن الـ يعني أحيانا حتى الشيء اللي فيه نفع يكون خطأ اشتغالك به حتى وهو نفع. ليه؟ لأنه أشغلك عن ما هو أنفع منه، أو أشغلك بالمفضول عن الفاضل، أو أشغلك بالمستحب عن الواجب والفرض. فالله المستعان. وهذه القاعدة واضحة. ثم قال رحمنا الله وإياه بهذه القاعدتين نختم، لأنها قصيرة نختم بها. قال رحمنا الله وإياه: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان. قال: وهذا في آيات كثيرة، كقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، إلى قوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. وقوله قال: وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الآية. وقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية. ومن قتل مظلوم، وقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقوله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم. فهي أشياء ثلاثة: أن تعاقب، يعني في أشياء الأمور ثلاثة التي ذكرها الله جل وعلا: أن تقتص، وهو أن تقتص بالمثل، والثانية التي أرشد الله إليها أن لا تتجاوز حد هذا الاقتصاص، لا تظلم، والثالثة أن العفو أفضل، لكنه شرط العفو هذا الأفضل بإيش؟ بأن يكون يترتب على هذا العفو صلاح وإصلاح. أما إذا ترتب عليه عدم الإصلاح فهذا العفو لا يأمر الله جل وعلا به. قد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلاما مهما في هذا. للأسف الشديد الذين يتولون اليوم الصلح والإصلاح لا فقه عند أكثرهم. الشيخ ابن عثيمين هنا يقول إيش؟ إيه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: يأتي رجل لما ذكر أنه يعني لا يجوز العفو إلا إذا كان يترتب عليه الإصلاح، قال: يأتي رجل متهور مثلا ويدهس ابنا لك أو أخا، فيجيء الناس الذين عقولهم في عيونهم فقط، يعني عقولهم ما هي في رؤوسهم بس في عينه ما له عقل، يعني يصيحون عليك: ارحم هذا الرجل، اعتقه، له أولاد، له كذا له كذا، ويأتون بما يرقق النفس للعفو عن هذا الرجل، لكن لا يعلمون أن هذا الرجل لو عفونا عنه الآن لأتانا ببلية أخرى في آخر النهار، فهذا ليس أهلا للعفو. فكل النصوص التي تحث على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لأنه إذا لم يكن مع العفو إصلاح كان ظالما والظلم ممنوع. وكذلك ما يحدث اليوم من طلب أهل المقتول بالعفو والمبالغة في ذلك، والقاتل إما سكران أو صاحب مخدرات وتحت تأثير المخدر وقتل من أجل ذلك، فإن هذا العفو عنه ليس صلاح ولا إصلاح، ليس صلاح ولا إصلاح. لكن أكثر المتدخلين في الصلح اليوم لا يفقهون. ثم قال رحمنا الله وإياه القاعدة 37: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتيب الأحكام على أعمال العباد. قال: وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه. لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال إيش: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعلى هذا فقس. قال: وقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وفي مقابله قال رئاء الناس، يعني كل هذه الأمور يعني مربوطة بالقصد. وقال: ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم إيش؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إيش؟ إن أرادوا إصلاحا. فالقصد معتبر. وقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بقصد قلوبكم. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني أنك وصيتك هذه لا يجوز لك أن توصي إذا كان قصدك المضارة بأحد الورثة أو ببعض الورثة. قال: وقوله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يكون من طيب نفس. وقوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن إيش؟ تراض منكم. فالرضا معتبر هنا. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح من نيته. وقال جل وعلا وفي دعاء المؤمنين قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني ما تعمدنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وقال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة، ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام بالقلب. ومنه أيضا حتى نطقك بالكفر، إذا كان قلبك مطمئن بالإيمان فلا تؤاخذ به، إذا نطقت بالكفر مجبرا مكرها أو خطأ وقلبك مطمئن بالإيمان فإنه لا يؤاخذك الله جل وعلا به. آخر قاعدة معنا في هذه الليلة القاعدة 38: قد قال رحمنا الله وهي: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. قال: وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة، فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب، قال منها المطلقة فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغبا فيها وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني يعطى الحاضرين من من من من, من هذا الثمر شيء. ليس يعني أهل العلم يقولون ليس هذا خاصا في قوله وآتوا حقه يوم حصاده بزكاة الثمر فقط، بل حتى النفل ممن يعملون معك أو من حضر من غيرهم فإنهم يعطون من من من هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وذلك لأن يوم الحصاد يحضره الفقراء في الغالب، فكان إعطاؤهم مناسبا جدا، لأنك أنت تحصد الزرع وتكدسه وتدخره، فينبغي ألا تحرم هؤلاء الفقراء منه، يعني غير قضية الزكاة الواجبة. قال السعدي رحمه الله تعالى: وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله إما يبلغن عندك الكبر، لأنه إذا بلغت الأم والأب الكبر ضعفت نفوسهما ورقت واحتاجا إلى من يرحمهما، هذا من وجه. ومن وجه آخر، إذا بلغ الكبر فإن الإنسان يمل منهما ويتعب ويحتاج أن يوصى بهما خيرا في مثل هذه الحال، وهم في هذه الحال أشد من ذي قبل. قد يكون أبوك قويا نشيطا في شبابه وفي قوته، لكن في حال الكبر والضعف هو في أشد الحاجة إلى لطفك وبرك وقربك منه. قال السعدي رحمه الله تعالى إلى قوله: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات وإجابتهم لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. وهذا واضح ولله الحمد. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.